لما يا حليلة دي لما يا حليلة ده عيد ميلاد مين الليلة ده عيد ميلاد مين الليلة بينا عيد في عيد يا شمعين الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد بينا عيد في عيد عيد يا شمعين بينا عيد في عيد عيد يا شمعين الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد